يقول السائل إذا كانت المرأة حامل أو مريضة هل هي التي يجب عليها إطعام كل يوم مسكين أو يطعم عنها زوجها؟ والله إن كان لديها مال فهي تطعم عنها لأنها هي مخاطبة بذلك، ولكن إذا لم يكن لديها مال فأطعم عنها زوجها أو غيره من أقاربها وابنها وما أشبه ذلك فلا بأس. يقول الأخر يا أخي. نعم شيخنا، لعله نختم بهذا السؤال. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، ونعتذر شيخنا على إزعاجكم. لا بحيكم الله. أحييكم بارك فيك شيخنا، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة.